الله عليك. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم له إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا Oh. الله عليه فأما إن كان من المقربين فروح وريحان السماوات والأرض السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء Yeah. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماء لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقال الفوز العظيم يكرمك ربنا ان شاء الله. عليك يا استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. بسم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدق الله العظيم. هكذا أيها الأخوة المؤمنون أنصتنا خاشعين إلى ما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ السحاح محمد أنور. وكانت ختاما لهذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من هذه الساحة الطاهرة ساحة مسجد التضامن الأخوي بقرية أبي سعيد التابعة للكتيبة مركز بلبيس في محافظة السرطان.